وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا جزء من حديث طويل ومن خطبة بليغة جامعة خطبها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد اشتملت في مجموعها على مهام تعاليم الإسلام في الجملة. فتناول صلى الله عليه وسلم الحث على التمسك بالكتاب والسنة، وحذر من الفرقة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم تناول المرأة بحقوقها وأنها عوان بأيديكم، واستوصوا بها خيرا. لم يقل أوصيكم بها خيرا، بل قال استوصوا، لأنه لو قال أوصيكم تكون وصية واحدة من مصدر واحد وهو كافي، لأنها وصية رسول الله. ولكن قال استوصوا لتستمر الوصية على مدى الأجيال، كل يوصي الآخر بالمرأة. والعوان الخدم استحللتموهن بكلمة الله، ليس بالصداق ولا بالمغالاة في المهور ولا في الأثاث ومتاع الدنيا، ولكن بكلمة الله: زوجتك قبلت. ثم تناول صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، ثم جاء إلى هذه الجملة وهي من جوامع الكلم، وجعل لها مقدمة، وهذا من بلاغة الأسلوب النبوي، يسترعي الانتباه ويوحي بخطر ما سيأتي بعده، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم الحج الأكبر؟ قلنا: بلى. أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس شهر الله المحرم، أي الأشهر الحرم؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذه؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى. كل هذه المقدمات تثير تعظيم حرمات الله: اليوم الحرام الحج الأكبر، الشهر الحرام ذو الحجة، في البلد الحرام في مكة المكرمة. ثم قال: ألا، وهي أداة تنبيه تسترع انتباه الغافل، وقد أثار فيهم الشعور من قبل بالحرمات الثلاث: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. لو تأملنا هذا التحريم بالربط مع هذه المحرمات الثلاث لكما يقوله الرياضيون تحريم أس ثلاثة، يعني تكرار التحريم ثلاث مرات. والمتأمل في ذلك يجد أن أمن الدنيا وأمانها في سائر العالم، لا في بلد دون بلد، ولا في قطر دون قطر، ولا مع دين دون دين. جميع أنحاء العالم بأسره لا يمكن أن تستقر فيه حياة ولا يستتب فيه أمن إلا إذا أمنت هذه الأمور الثلاث. لأن البلد الذي لا تأمن فيه الناس على دمائهم قلق مضطرب، ونحن نشاهد ونسمع في بعض البلاد التي تزعزعها السياسة والتي تثيرها الأحداث كيف يعيشون. لا يأمن الإنسان على نفسه في بيته ولا في الطريق ولا في الأسواق، ولا يدري متى يصاب. وهكذا الدماء، الأعراض، تنتهك الأعراض بدون مبالاة، وهكذا الأموال تنتهب علانية وتغتصب قسرا، ولا يستطيع هناك من يرد تلك المظالم، بل أصبحت تغتصب أموال ليست الأفراد ولا الأسر، أموال الدول، وتغتصب الدولة في ممتلكاتها وفي إنتاجها وفي ذخائرها وفي موادها الخام. قد تغتصب عيانا وقد تغتصب من وراء الستار. والأصوليون يقولون إن جميع الأديان وجميع نظم العالم اتفقت على ضرورة حفظ الضروريات الخمس التي لا قوام لمجتمع بدونها: حفظ الأديان، وحفظ الأبدان، وحفظ الأنساب، وحفظ الأعراض، وحفظ الأموال. هذه الخمس، وحفظ العقول، بعضهم يجعلها ست، يعد الأنساب والأعراض اثنين، وبعضهم يجعلها واحد. تلك الأمور الست مشتملة ضمنا في مسميات خطبة الوداع: دماءكم هي حفظ الأبدان، أعراضكم، ويدخل تحت الأعراض الأنساب، لأن الأنساب لا تتدنس ولا تختلط إلا بعد انتهاك الأعراض. فإذا صينت الأعراض صينت الأنساب. وأموالكم، بقي العقل والدين، فالخطاب مع أهل الدين لأنهم في الحج، ومن احترم ذلك احترم الدين، وكذلك العقل لأنه يخاطب العقلاء. وعلى هذا فتلك الجملة في هذه الخطبة تعتبر أمان وضمان للمجتمعات بأسرها. وإذا أردنا أن نوسع في مدلول هذه المسميات: دماءكم، سواء كان باعتداء أو خطأ، سواء كان في النفس أو في الأعضاء، وكل ذلك محرم. وقد حمى الله الدماء وجعل في الاعتداء عليها القصاص: النفس بالنفس، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. ثم جعل الجروح قصاص، ثم سد باب الاعتداء وأرخل وضع الحواجز دون سفك الدماء بعدم الاستهزاء وعدم السخرية وعدم السباب وعدم الدخول في المناقشات الحادة حتى لا تصل إلى سفك الدماء. وتأملوا سورة الحجرات، والأموال حرمها سبحانه وتعالى، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وطيب النفس إما بعوض وإما بهبة، أما بغير ذلك فليس هناك طيب نفس. اللي جاء في الصداق فإن طبن لكم عليه فكلوه هنيئا مريا، وإذا لم يطبن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ما في طيب نفس. ثم يبين أتأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض، حق ثبت بالإفضاء، فإن طابت نفس المرأة بصداقها ولو قناطير مقنطرة أهلا وسهلا هنيئا مريئا، وإن لم تطب نفسها ولو بدرهم فلا يجوز أخذه. وهذا تنبيه على الذين يؤاذون المرأة ويسيئون عشرتها لتفتدي منه بالمال، فهذا أخذ مالها بغير رضاها والتعدي على حقوقها واضطرارها للابتداء منه. وكذلك لو ذهبنا إلى الأسواق فيما يتعلق بالغش والتدليس وفيما يتعلق بتطفيف الكيل والوزن وفيما يتعلق بكل أمور المبيعات والوصول إلى أموال الناس بغير حق، داخلة ضمن. ثم حرم الله المال إلا بحق، وجعل في اغتصاب في سرقته القطع، وجعل في اغتصابه التعزير، وفي اختلاسه، وفرق بين الاختلاس والاغتصاب والسرقة، فوارق مذكورة في كتب الفقه. فالسرقة أخذ المال بالخفية من حرزه، والاختلاس هو أن يخون المؤتمن على ما اؤتمن عليه، والغصب أخذ المال قهرا بدون حق. فهذه كلها طرق محرمة حرمها الله ليسلم المال لصاحبه. ثم في التحيل عليه وطرق الغش فيه والرشوة، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أو العموم في أول السياق، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل راجعة إلى أموالكم بينكم إلى مال الشخص في ذاته بأن ينفق ماله في باطل محرم، في مخدرات، في مضرات، في سرف وتلف، وأموال أخيه إليه، أموالكم تعم الطرفين، الشخص في ذاته فيما حرم الله، والآخر في أخذه بدون رضاه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، بخلاف الذي لا يعلم بأن جاء خطأ أو جاء سهو فلما نبه عليه رد المال إلى أهله. وهكذا نجد أن جميع الحقوق قد صينت، وكذلك الأنساب. حرم الله الزنا لأن به اختلاط الأنساب، وجعل فيه الحد الجلد أو الرجم، وجعل له حمى كما جعل للمال حمى، تحريم الاختلاس وتحريم الغش والتدليس، كذلك الزنا. حرم الخلوة بالأجنبية، حرم سفر المرأة بغير محرم معها، حرم النظرة تلو النظرة، حرم ما لا يجوز للإنسان فعله، قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن. فكل ذلك حماية للأنساب وسد باب الشيطان. وبالمناسبة فقد سد الشرع كل منافذ القلب، فالعين والأذن والأنف بالشم كلها منافذ توصل إلى القلب. فالعين بالنظرة لك الأولى وعليك الثانية، جاء الأمر بغض النظر. والأذن ولا يخضعن بالقول فيطمع، وبالأنف لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرت به امرأة فشم ريح العطر منها فقال يا هذه ارجعي فاغتسلي غسل الجنابة فإنك زانية. وأين الزنا؟ قالوا الحديث الآخر يبين ذلك، لأن الزنا نسبي، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والأنف إلى آخره، واليد والرجل، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وكذلك السمع. ولا يضربن بأرجلهن لإيش؟ يبدين ما يخفين من زينتهن. كان يلبسن الخلاخيل اثنين في الرجل، فإذا ضربت الأرض برجلها تصادم الخلخالان من الفضة مجوفان أحدثا صوتا يسترعي الانتباه. وهكذا كل ما يلفت المرأة، لباسها، زينتها، لا تبدي زينتها فترسرع الانظار إليها. فحفظ الأنساب وجعل في التعدي بالزنا الحد، وجعل حما حتى لا يصل الاثنان إلى ما حرم الله. وكذلك الأعراض وهو السباب والقذف بالمحرمات، كل ذلك صيانة للمجتمع. فإذا ما سلم للمجتمع الإنساني، لا أقول الإسلامي، الإنساني بكامل الإنسانية، حفظ له دينه. ويقول علماء الاجتماع الدين ضرورة اجتماعية. يمكن أن تجد مدينة بلا ملعب ولا ملهى ولا مسبح، ولكن لا تجد مدينة بدون معبد، معبد على عبادتهم صالحة أو طالحة. لأن الداخل لابد من إعماره، وإلا كان خواء. فيملأ الداخل بعبادة، كيف تكون هي؟ هذا أمر مختلف. وكما قيل سابقا الشرق الأوسط فيه خلاء لابد من شغله، أي خلاء سياسي. وكذلك الداخل في الإنسان خواء، ما لم يشغله بتعبد. الجاهلية يعبدون الأصنام حجارة وهم ينحتونها، وقال ما نعبدها إلا لتقربنا. فحفظ الأديان وحفظ الأبدان عدم الاعتداء عليها. وهذه مشاكل العالم كله، عجزت هيئة الأمم، وعجز مجلس الأمن، وعجزت الجامعة العربية، وعجزت هيئة الإسعاف والإغاثة، وكل تلك الدوائر وتلك المؤسسات عن كف وحقن الدماء في تلك البلاد التي تسفك فيها، ونسمع ذلك ليل نهار، سواء كان بين مسلمين وغير مسلمين، أو شحناء وعصبية قبلية كما يوجد الآن في بعض دول أفريقيا. فلو حفظت الدماء أمن الناس واستقرت الحياة وسعدوا بالأمنين، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكذلك الأموال، لأن الإنسان يسعى لكسب المال، وهذه غريزة، وهذا دفع للشيوعية كما كانت، لأنه لولا المال وحق تملكه والميراث من بعده ما سعى إنسان لجمع أكثر من قسط يومه. لماذا يجمعه؟ ولكن يجمعه لمستقبله ولذريته ولما شاء الله. وهكذا الأنساب، لو ضاعت الأنساب ضاعت المجتمعات. وكما كان يوجد في نظام القدس وهو معسكرات أو مستوطنات يجتمع فيها الأخلاط من رجال ونساء ليس عليهن كسب للعيش، يطعمون ويسخرون في عمل الدولة، عليه أن يعمل حيثما وجه الرجل أو المرأة ويضمن له طعامه وشرابه، والرجال مع النساء سواء، وما جاء من الذرية يعيش في تلك الحياة وينشأ على ذلك الحال، ولا يعلم من أبوه ولا من أمه. وهكذا ضاعت المجتمعات، والنظام غير الأسري نظام منهار، لأن غير الأسري كل فرد بذاته، ولو أخذنا منهم جيش وواجهوا العدو فكل إنسان يراعي حياة نفسه، أما المجتمع الأسري الذي يعيش على الأسرة وعلى الترابط وذوي الأرحام، فإننا إذا أخذنا جيشا من هذا المجتمع وصف أمام العدو، إن هذا الأسري لا ينظر إلى شخصه ونفسه، بل ينظر إلى أمه وخالته وعمته وأبيه وعمه، وهو يكون سدا منيعا أمام من وراءه من ذوي رحمه وقرابته. فالمجتمع الأسري مترابط كالبنيان يحمي بعضه بعضا، والمجتمع غير الأسري لا حياة له. ولعلكم سمعتم سابقا في أول قيام إسرائيل والمجيء بالفرق الأجنبية المستأجرة من هذا النوع، ليس لها أسر، كانوا يربطون في المصفحات بالسلاسل، لأنهم إذا واجهوا العدو شردوا، يدافعون عن من؟ ليس عندهم من يدافعون عنه، والقضية ليست قضيتهم إنما هي قضية غيرهم، فلا يبيع حياته بأجرة يأخذها. هكذا نجد الفرق بين المجتمع الذي يحافظ على أنسابه ويقوم على كيان الأسرة، وبين المجتمع الذي لا نظام للأسرة فيه، يكونون كقطعان الغنم كالسمك في الماء، لا يلوي فرد على فرد ولا أحد على أحد. إذن تحريم الأنساب هو قاعدة البناء للمجتمع الإنساني الصحيح. وهكذا الأعراض، لأن من حفظ عرضه وحفظ كيانه ووجد نفسه طاهرا نقيا حافظ على ذلك الطهر. إذن في هذا الحديث من التوجيه مع ما فيه من خصوصية المال، ومن أجله جاء به المؤلف: لأن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، الغرض فيه والمناسبة لباب الغصب إنما هو تحريم المال، وكذلك تحريم العرض، لأن العرض يغتصب، والمرأة إذا اغتصبت لا حد عليها لأنها مكرهة، وهكذا الرجل إن صح ذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله. وهكذا أيها الإخوة، نجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة وفي هذه الخطبة يجمع أطراف الإسلام بتعاليمه كلها في تلك الخطبة، ولو سميها مجمل الإسلام، فلو أن إنسانا تأمل كل ما جاء فيها ولم تجمع حتى اليوم، ولو أن طلاب علم ليس بطالب علم تعاونوا على جمع جملها وفقراتها من كتب السنة والتاريخ لخرجوا لنا بدستور ومنهج قويم من السنة النبوية، يعتبر الإجمال لكل تفصيلات التشريع 23 سنة، فكل باب من أبواب الإسلام تطرق له النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة، من العقائد ومن العشرة في البيوت ومن الضرب في الأسواق ومن حفظ الكيان الإنساني في نسبه وفي عرضه إلى غير ذلك. وإذا كان مدلول هذا الحديث ومناسبته لباب الغصب، فإننا بهذه المناسبة نرجع قليلا إلى تلك الخطبة ومثارها، حيث قال صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة: خذوا عني. جاء الحديث مطلق ومقيد: خذوا عني خذوا عني، وجاء مقيد: خذوا عني مناسككم. فخذوا عني أعم، خذوا عني كل شيء، ما يقوله، ما يفعله، ما يقرره. خذوا عنه في شأن الحج مناسككم، خذوا عنه في شأن المرأة، في شأن المال، في شأن البيع والشراء، في شأن المعاهدات، في شأن المجتمعات، خذوا عنه كل شيء رأيتموه، سواء سماعا أو رؤية أو تقريرا. ثم الجملة التي جاءت مع هذه المقدمة: خذوا عني لعلي. لعلي، لعل ماذا؟ لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا قد كان، ما حج بعدها ولا أدرك الحج ولا عمر طويلا وانتقل إلى الرفيق الأعلى. بهذه المناسبة أيضا نقول إن انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كانت له إرهاصات، وكان فيها تنبيهات، كما جاءت إرهاصات المولد عام مولده صلى الله عليه وسلم، فكان لمولده إرهاصات أشارت إلى مجيئه، ولوفاته إرهاصات أشارت إلى قرب أجله وانتقاله. نعلم جميعا أن من إرهاصات المولد هناك من يجعل هلاك جيش أبرهة بطير أبابيل، كما في: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم، أي فعل ذلك من أجل قريش، وقالوا إرهاص بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك انصداع إيوان كسرى وسقوط شرفاته وجفاف بحيرة ساوة. ومن العجب أيها الإخوة، حينما جئنا إلى المدائن وجئنا إلى الإيوان، مبنى في ارتفاع فوق 30 متر أو تقريبا، وعرضه 30 وعمقه 40 متر، وسقفه عقود كالقبة، ليس خشب ولا مسلح. فقلت: أين الصدع؟ فإذا فوق في وسط الجدار، في الوسط، المسافة بين الأرض والسقف، جدار الإيوان من أسفله 4 متر عرض الجدار، ينتهي في أعلاه على بعد النظر في رؤية العين حوالي 0.5 متر. الصدع آخذ شكل كما يقال سمبوسك، من أعلى ينتهي بصفر، ومن أسفل ينتهي بصفر، ومن الوسط انفراج حوالي ما بين 2 أو 3 متر في نظر العين. فقالوا: هذا هو الانصداع من ذاك التاريخ إلى اليوم. فسألت: أين القبلة؟ فكان معنا الملحق الثقافي وبحضور الشيخ ابن صالح رحمه الله قال ايش تبغى في هذا؟ قلت لي حاجة. أين القبلة؟ قالوا هنا إلى جهة الصدع. قلت الله أكبر. قال ماذا؟ قلت على اتجاه الكعبة، على اتجاه مكة مباشرة، لكأن أشعة جاءت من مكة إلى الإيوان فصدعت، ما صدع من الشرق ولا من الغرب، والصدع إلى مسامتة مكة تماما، ما صدع من يمين ولا يسار ولكن مقابل لها. وهذا يؤيد صدق الخبر. علامات وجدت عند مولده صلى الله عليه وسلم، حبست الشياطين عن السماء، وكذلك عند انتقاله إلى الرفيق الأعلى. كانت هناك إرهاصات أو علامات صريحة النقل، صريحة الدلالة، ولكن ربما كان في دلالتها بعض الكنايات. أوائل ذلك في حجة، قبل حجة الوداع، في سفره صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وذهب يقضي حاجته ويتوضأ، فتأخر على القوم فقالوا أمره عنده ونحن أمرنا بالصلاة في وقتها، ونخشى إن انتظرنا أكثر يخرج الوقت، فعلينا أن نؤدي الواجب. وقدموا رجلا منهم يصلي بهم، ابن عوف. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه المغيرة بن شعبة، فهم المغيرة أن ينبه الإمام ليتأخر ويتقدم رسول الله، لأنه من حقه، هو الإمام الراتب. فأشار إليه دعه، وصف في الصف خلف إمامهم، وكان قد سبق بركعة، فصلى مع الجماعة ركعة، ثم أتم صلاته بعد سلام الإمام. فلما نظر الناس ما وقع لرسول الله، حدث عندهم شيء، فقال لا عليكم، ما قبض الله روح نبي إلا بعد أن صلى وراء رجل من أمته، إلا وصلى وراء إيه؟ رجل من أمته. الدلالة هنا ما هي؟ دلالة عظمى يدركها الألباء. إذن جاء النبي إلى أمة أعرابية، حفاة عراة، جهلة، يأكل قويهم ضعيفهم، فساسهم سياسة الإبل الصعاب، حتى سخرهم الله وقادهم إليه، وانتقلوا من البداوة إلى الحضارة، ومن التبعية إلى الإمامة، وأصبح الواحد منهم صالح لأن يكون إماما وقدوة يقتدي به رسول الله. إذن تربية ناجحة، إذن تخريج ناجح، وأصبحت الأمة الإسلامية جميع أفرادها صالحين للإمامة وللقدوة. ولهذا سادوا العالم ونشروا الإسلام وانطلقوا بالدعوة شرقا وغربا، حتى طبقت العالم كله من تلاميذ رسول الله وممن اقتدى بهم في الصلاة. فهذا إرهاص بأنه تمت مهمته، نجح في رسالته، أخرج هذه الأجيال، إذن مهمته قد انتهت. من ذلك أيضا في حجة الوداع نزل عليه قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى شيوخ قريش يستكثرون مجيء ابن عباس في مجلسهم، أراد أن يبين لهم فضله وهو غلام، فسألهم ذات يوم: ما تقولون في إن إذا جاء نصر الله والفاتح؟ قالوا: هذه بشرى من الله لرسوله بالنصرة والفتح ودخول الناس في الإسلام بلا قتال. وابن عباس لم يتكلم، فالتفت إليه عمر وقال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: والله لقد نعت إلينا رسول الله وهو بين أظهرنا، وبين أظهرنا حي يتحرك، ولكن جاء نعيه إلينا في هذه السورة. قال: وكيف ذلك؟ قال: نعم، إن الله أرسله بالإسلام، أرسله برسالة يبلغها، وقد بلغها للناس، وأصبح الناس يدخلون في الدين الذي جاء به أفواجا بغير قتال. إذن مهمته قد انتهت وقد فرغ منها، لم يبق له إلا أن يتهيأ ويتزود لملاقات ربه ليلقى حسن جزائه. فقال عمر: وأنا أرى ذلك. كذلك صعد المنبر، أو قال: احضروا المنبر، فصعد فخطب الناس بعد صلاة الظهر، ولم ينزل حتى أذن العصر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطب الناس حتى أذن المغرب، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطب الناس حتى أذن العشاء. فقال قائل: والله ما ترك لنا شيء، ولا طائرا يطير بجناحيه في الهواء إلا وذكر لنا عنه خبرا. حفظ من حفظ ونسي من نسي. ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: زدنا يا رسول الله، لكأنها موعظة مودع. نعم، موعظة مودع، أدركوا ذلك. وقال وهو على المنبر: عبد خيره الله فيما بينه والدنيا فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر في أصل المنبر. قالوا: قلنا: ما بال هذا الشيخ؟ ما الذي يبكيه؟ والرسول ماذا قال؟ عبد خيره الله بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله، وما شأنه في ذلك؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه عرف من العبد، عرف من الذي خير، وقد جاء صريحا في مرض وفاته صلوات الله وسلامه عليه، لما ألحوا عليه أن يكتبوا لهم، أن يكتب لهم، قال: دعوني فما عند الله خير لي منكم. وبهذه المناسبة، بعد هذه العلامات وبين هذه الإرهاصات، وجاء مرضه صلى الله عليه وسلم وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم، جاء الاستخلاف. ثم لما قال: ائتوني بقلم وقرطاس أكتب لكم، فقال علي رضي الله تعالى عنه، قال: قلت في نفسي: خفت أن أذهب فيفوتني. قلت: قل يا رسول الله فإني حافظ، يعني أحفظ ما تقول عن الكتابة، مخافة أن أذهب فيفوتني عن ما يريد أن يقول. فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إلى نحو ذلك ما خرج من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه بغتة، ولكن أعطى تعليمات وإشارات ليتهيأ الناس لذاك الحدث الأعظم، كما جاء من أصيب في مصيبة فليتذكر مصيبته في. وكما جاء عن ابن المسيب: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاستنارت وأنار منها كل شيء، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظلمت المدينة وأظلم منها كل شيء. ويقول ابن مسعود: والله لقد أنكرنا قلوبنا ولما نقبر رسول الله بعد. كانوا في حياته إشعاع، أنوار، هداية، نور، وبعد وفاته تغيرت القلوب. يهمنا بعد هذا: ائتوني أكتب لكم. ثم في وصيته: ما ترك الناس همجا، ما فارق الدنيا بعد هذه التوجيهات إلا وقد رسم لهم منهج السعادة ومنهج الحياة الكريمة وإبقاء على دعوة الإسلام وامتدادها إلى ما شاء الله. تركت فيكم، أي بعدي، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله وسنتي. وهكذا أصبحت الأمة الإسلامية تسير على محورين متقابلين كل منهما يبين الآخر ويفصل مجمله: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسعيد من رزقه الله فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله وإقام حياته على مقتضاها. ولقد جرب العالم منذ ذاك التاريخ حينما يقام كتاب الله ويعمل بسنة رسول الله، كانت الأمة الإسلامية هي أسعد الأمم في العالم، حينما كانت دول الغرب كما قيل قناصين في البحر أو صيادين الأسماك أو بادية في صحرائهم في أمريكا أو غير ذلك، كان العرب سادة وقادة، وأخذ الغرب عن المسلمين دون أن يعلموا ذخائر العلم وردوها عليهم. وهكذا نحن في هذا العصر وبعد القرن والنصف يجد العالم كله التجربة الإسلامية الحقة، الدولة التي قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على ما فيه من قصور وعلى ما فيه ما فيه، لكنها أمثل العالم أمنا واستقرارا وطمأنينة وإخاء. فعلى هذا كان صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع حينما قال هذا الحديث النبوي الشريف: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. وإني لأتمنى وأرجو من الإخوة طلبة العلم لو يتعاون الخمس أو العشرة على النظر في كتب السنة والمسانيد ليجمعوا كل ما قيل في تلك الخطبة ثم ينسقوها لنا ويقدموها لنا منهجا وبرنامجا، وبالله تعالى التوفيق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح. وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. الشفعة مناسبتها لباب الغصب أن بينهما شبه، وهو انتزاع ملك الغير بغير إذنه، لأن الغاصب يستولي على ملك الغير قهرا وبغير إذنه، وكذلك الشفعة، فالشفيع ينتزع حصة المشفوع عليه قهرا، أي بالقوة أو بدون رضاه، فبينهما شبه ما. والشفعة كما يقال لغة الشفع ضد الوتر، فالوتر واحد والشفع اثنان فأكثر، مما يقبل القسمة على اثنين بدون باق، الأربعة والستة والثمانية والعشر إلى آخر، فهذه أعداد شفع، والواحد والثلاث والخمس والسبع أعداد وتر، لأنها لا تقبل القسمة على اثنين بدون باق. والشفعة قيل أخذت من معنى الشفع بمعنى الزيادة، وبمعنى الضم، وبمعنى النصرة. والشفعة عند الفقهاء رحمهم الله هي أن يأخذ الشريك حصة شريكه ممن اشتراها عن طريق الحاكم. وقال بعض العلماء إن الشفعة غايرت القاعدة العامة في احترام أموال الناس، لأنها بها ينتزع حق المالك بغير رضاه، والقاعدة لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر، فقالوا غايرت القاعدة العامة، ولكن استندت إلى قاعدة أخرى، وهي لا ضرر ولا ضرار. ولهذا يقولون شرعت الشفعة لرفع الضرر عن الشريك، وصورتها على سبيل الإجمال أن يكون العقار ربع أو دار، يعني أرض، بستان، بيت، مملوك لاثنين هم شركاء فيه، تلك الشركة على الإشاعة، كل له النصف أو الربع والثلاثة أرباع أو الثلث والثلثان بدون قسمة ولا تمييز، له 30% أو 50% من عين العقار، فيبيع أحد الشريكين حصته على شخص ثالث، فيأتي الشريك الذي لم يبع ويخشى مضرة الذي اشترى بأن يسيء معه الشراكة أو يكون رجل سوء، فيشفع عليه وينتزع الحصة التي اشتراها منه ويضمها إلى حصته هو، فيكون قد شفع حصة شريكه إلى حصته بضمها إليه. هذا هو هيكل الشفعة. وذكر بعض العلماء أن الشفعة في الجملة كانت موجودة في الجاهلية، وإن لم تكن على النظام المشروع أو الموجود في الإسلام. وذكروا أن الرجل كان إذا أراد أن يبيع بيته ليس فيه شركة لأحد، بيته يريد أن يبيعه، فعلم رجل بذلك فيأتيه ويقول: أنا أحب أن أشتري البيت، فيقدمه على غيره، فاعتبروا ذلك في صورة الشفعة. ولما جاء الإسلام ومن القواعد العامة احترام الأموال، ومن القواعد العامة رفع الضرر، فالشفعة يجتمع فيها الأمران، يجتمع فيها احترام المال والتعدي عليه، ويجتمع فيها وجود المضرة. أما أخذ المال فلأن الشفيع يأخذ حصة المشتري بدون رضا، والمال محترم، وهذا فيه مضرة على المشتري أن ينتزع ماله بغير رضا، وفيها أيضا رفع الضرر عن الشريك الذي لم يبع، لأن المشتري أجنبي عنه، وقد يعلم من سلوك المشتري الذي سيدخل شريكا معه ما يتضرر به. إذن هناك مضرة على الذي اشترى وتنزع منه، وهناك مضرة على الذي لم يبع بدخول شخص ثالث عليه، فاجتمعت المضرتان. القاعدة عند الأصوليين: إذا وجدت مضرتان ارتكب أخفهما ضررا. فقالوا إن المضرة التي تدخل على المشتري بأخذ الحصة منه وردها إلى الشريك أخف من المضرة التي ستأتي للشريك من المشتري الجديد سيء الخلق أو سيء إليه الشراكة أو العشرة. إذن يرتكب أخف الضررين، فيلغى شراء الجديد، وترجع الحصة لصاحب الشركة القديمة، والمشتري سيأخذ ما دفع وليس عليه مضرة مالية. اشترى بألف وأخذت منه بألف ورد إليه الألف الذي دفع وانتهت المشكلة، بخلاف ما لو ألغينا الشفعة. سيأتي شخص آخر وبحكم التملك، وربما طالب القسمة في المشاع، وربما زاحم صاحب الشراكة الأولى، فتكون مضرة مستمرة. ويقولون: ما خالف في الشفعة من السلف إلا عالم واحد وقاله الأصم، وقال: هذا اشترى وتملك، كيف ننتزع ملكه بدون رضا؟ وأجاب الجمهور بارتكاب أخف الضررين. والعالم على سبيل الإجمال كله يقر الشفعة في القضاء المدني، ما عدا بلد واحد عربي ألغى الشفعة في عهد ليس ببعيد أو قريب، حوالي عام 50 الميلادي، وألغى الحكم بها. بينما القضاء الفرنسي إلى اليوم يعمل بالشفعة، والقوانين الأوروبية كلها تقر العمل بالشفعة. إذن كما يقول العلماء: الشفعة ثابتة بالكتاب بالسنة بالإجماع. أما الكتاب فعمومات، وأما السنة فنصوص تفصيلية كما سمعنا عن المؤلف رحمه الله. وأما الإجماع فالعمل بها ماض من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية العصور الإسلامية وهلم جرا. إذن الشفعة مشروعة بلا نزاع، ولا عبرة بالأصم في مخالفته، ولا عبرة في بعض الدول العربية الإسلامية المتأخرة في إلغائها، لقد كانت موجودة عندها قبل الإلغاء وهو حجة عليها. ثم النصوص التي جاءت وسمعناها تبحث في الشفعة كما يقول ابن رشد رحمه الله من عدة جوانب. أولا أركان الشفعة، ما هي أركانها؟ قالوا شافع ومشفوع عليه ومشفوع فيه وحكمها. أما الشافع فهو الشريك الأول، وأما المشفوع عليه فهو المشتري، وأما المشفوع فيه فهو موضع البحث عند العلماء. عندنا الحديث الأول، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في إيش؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. في كل ما لم يقسم، فإذا ما جرت القسمة وصرفت الطرق أو صرفت وضربت الحدود فلا شفعة. يؤخذ من هذا الحديث أن الذي تقع فيه الشفعة ملك مشاع، عقار يمكن أن يقسم، وتميز الحصص الشائعة كما يقال قسمة إفراز، اثنان يمتلكان بيتا أو أرضا، واحد له الثلث والآخر له الثلثان، مشاع، فكل واحد منهما له حصته في كل شبر منها، كل شبر من الأرض له فيه الثلث والثاني الثلثان، فهو حق مشاع داخل في جميع جزئيات الأرض المشتركة، بخلاف ما يقال في عند المتأخرين والمتقدمين أيضا، ما كانت الشراكة على التعيين، بمعنى هذه الأرض 1000 متر له 50 متر، فهنا شركة على التعيين بالأمتار وليست مشاعة بنسبة مئوية. وهذا النوع من الشراكة الجمهور أنه لا شفعة فيه، وعند بعض المالكية أنها تساوي الشراكة المشاعة بدون تعيين وتحديد مقدار. فإذا كان الحديث الشفعة فيما لم يقسم، إذن يكون قابل القسمة. فإذا كان العقار من حيث الصغر أو من حيث موضوع عمله لا يقبل قسمة فلا شفعة فيه. فلو أن هناك مصنع تجميع سيارات، منجرة فيها آلات بعضها يساعد بعض، ما الذي يشق الخشب، الذي ينشره، الذي يمسحه، الذي يثقبه، الذي وكلها يكمل بعضها بعضا، فلا يمكن قسمته، لا يمكن قسمة المنشار، ويمكن قسمة الآلة التي تنعم الخشب، بل حتكون القسمة بالقطع. فإذا واحد أخذ منشار والثاني أخذ قطعة تنعم الخشب، المنشار بدون تلك القطعة ما يعمل شيء. أو كان العقار صغير، دكان متر في متر ونص، وقد شاهدنا سابقا في المدينة بعض الدكاكين لا يزيد قطعا عن متر في مترين، متر واجهة ومترين عمق، فكيف يقسم هذا؟ لا يستفاد بقسمته، فهذا لا شفعة فيه. وقالوا ما عطلت القسمة المنفعة المقصودة منه، ومثلوا بالحمام. الحمام مبنى كبير فيه مرافق لجلوس الناس وراحتهم بعد الاستحمام، وفيه مغطس ماء حار، وفيه موضع للتدليك، فلو قسمنا هذا بطل كونه حمام، وكل شخص منه لا يؤدي وظيفة الحمام بكامله، إذن لا يصح فيه شفعة. وكذلك الرحى على ما كانت قديمة وكانت تدار بالماء وتدار بالهواء، فلو كانت هي تقبل القسمة حجر فوق وحجر تحت، لكن أحد الحجرين بدون الآخر ماذا يفعل؟ العامة تقول اليد الواحدة لا تصفق، لابد من ضم الثانية إليها، فكذلك الرحى. وهكذا البيت الصغير إذا لم يقبل القسمة وإذا قسم عطلت منافعه لا يصلح لسكن أحد. إذن ما لم يقسم يفيد أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة، لأن ما لم نفي القسمة لا يكون إلا على ما من شأنه أن يقبل الإيش؟ القسمة. وهذا قاعدة عند علماء المنطق يسمونها العدم والملكة، وهو لا يحق لك أن تنفي صفة عن شيء إلا إذا كان قابلا للاتصاف بها. فلا تقول هذا الكرسي لا يطير لأنه ليس من شأنه الطيران، لا تقول هذه السارية لا تسمع لأنه ليس من شأنها أن تسمع، فتنفي عنها شيء ليس من شأنها. اللهم إلا إذا كان في العصور الأخيرة وصارت السماعات تجعل في الجدران. فهنا ما لم يقسم نفي القسمة يدل على أن المتحدث عنه قابل للقسمة. ومن هنا خص الجمهور الشفعة في الشراكة، لأنه إذا ضربت الحدود بمعنى قسم لك إيش؟ لي الثلث. كم متر هذه؟ 1000 متر. حينما نريد القسمة ولك النصف، هل يتعين أن كل قسم 500 متر، ولا يمكن يتفاوت في القسمة بحسب المواقع؟ إذا كانت هناك واجهة 20 متر وواجهة من الجهة الثانية 6 أمتار وقسمناه عرضا وكان النصف على الواجهة 20 متر والنصف الثاني على الواجهة 6 أمتار، هل يستويان معا وتتحد فيهما الرغبة؟ لابد أن ننقص القسم الذي على الواجهة الواسعة لنعود صاحب الواجهة الخصيرة أو الصغيرة. إذن بحسب القسمة، وقعت القسمة بالمناصفة، المناصفة في الحقوق لا في عين المساحة. فإذا قسمت ووضعت الحدود، لأن المشاع ليس فيه حدود، فإذا وضعت الحدود هذا حد قسمي من قسمك، وصرفت أو وصرفت الطرق. كان الطريق كله عن طريق الشارع الواسع لأنها مشتركة مشاعة، ولما قسمنا اضطررنا أن نوجد طريقا آخر للقسم الثاني، وجعلنا طريقه عن الشارع الآخر سواء شرقا أو غربا. فحينئذ وقعت القسمة وضربت الحدود وصرفت الطرق، انتفت القسمة الشراكة، وأصبح كل واحد من الشريكين أصبح إيش؟ ها؟ كان شريكين، وبعد القسمة صاروا إيش؟ ها؟ أصبح جيران. هذا جار لهذا وذاك جار لهذا، وكل واحد حدوده إيش؟ معلومة. فقالوا لا شفعة للجار بمقتضى هذا الحديث، وهو كما تقدم وذكر المؤلف رواه الشيخان البخاري ومسلم، وليس فيه أي مطعن. إذن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني في كل شراكة قابل العقار للقسمة ولم يقسم فإذا ما جرت القسمة وضربت الحدود وصرفت الطرق انتفى معنى الشراكة، وأصبح بدل الشريكين جارين. نعم. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. خذ القسم الأول، الشفعة. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك، الشفعة في كل إيش؟ شرك. والشرك كما تقدم شركا مشاعا، ليس شركا محددا بالأمتار. فهذا نص أن الشفعة في كل شرك، والمجاور ليس شريكا إنما هو مجاور. نعم. الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. في أرض بيضاء، في ربع، والربع قيل هي الأرض البيضاء التي لا غرس فيها، وقيل هي التي فيها الغروس، يعني نقول في بستان ولا في أرض بيضاء ولا في بيت. نعم. لا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. لا يصلح لأحد الشريكين أن يبيع حصته في الشراكة حتى يعرض على شريكه. أنا أريد أن أبيع، تأخذ نصيبي أو تترك أبيعه؟ فإن قال أخذ، الحمد لله، كان هو أولى من الغير. وإن قال لا أخذ، لأنه سيأتي شروط الأخذ بالشفعة، أن يأخذ الشفيع بعين الثمن الذي أخذه به الأجنبي، وأن يكون الثمن حالا، والخلاف فيما إذا كان الشريك باع نصيبه مؤجلا، هل الشفيع يأخذه أيضا بثمن مؤجل كما أجل للأجنبي يؤجل لشريكه؟ قالوا نعم، إذا كان مليء أو يأتي بكفيل غارم. إذن في بادئ الأمر أريد الشريك أو أحد الشركاء قد يكون العقار شركة بين اثنين وثلاثة وخمسة، فلا أراد واحد أن يبيع، لا يحق له أن يبيع إلا إذا عرض على الشركاء، فإن أجازوا فالحمد لله، وإن أبوا وقالوا نحن نشتري يأخذون. وكيف يأخذون إذا كانوا مجموعة؟ لو كان الشريك واحد سيأخذ حصة الشريك لنفسه، لكن إذا كانوا ثلاثة وكل واحد قال أنا أشتري، وقيل إنه باع، والثلاثة قالوا نأخذ بالشفعة، هل نعطي واحدا من الثلاثة الشركاء العين الجزء المبيع ونترك البقية، أو نقول أنتم يا الثلاثة يا الشركاء لكم حق الشفعة؟ وبأي صفة؟ إذا كان الثلاثة واحد له سدس واحد له ثلث وواحد له ربع، هل نعطيهم من حصة الشريك الذي باع بقدر شراكتهم فيه الشائعة؟ الشريك بالربع في الأرض العامة يأخذ ربع المبيع بالشفعة، والشريك بالثلث في الأرض العامة يأخذ الثلث بالشفعة، فقيل إنهم يأخذون بقدر أنصبائهم في التملك في العين المشتركة، وقيل لا يأخذون بعدد الرؤوس، نقسم حصة الشريك الذي باع عليهم بعدد رؤوسهم، واعتقد أن الأول أضبط وأوفق تمشيا مع قواعد ليش البيع والشراء. فهنا لا يحق أو لا يصح للشريك أن يبيع حصته حتى يؤذن شريكه. وهنا إذا قال الشريك أنا لا أشتري، فقال أنا سأبيع، قال له بع، ولكن هل تشفع بعدما أبيع ولا تترك الشفعة؟ سكت ما قال شيء، أو قال لا أشفع، فباع الشريك حصته على ثالث، بعد أن باع جاء وقال أشفع، هل يحق له طلب الشفعة أو سقط طلبه بإسقاطه إياه قبل العقد؟ ها يا الفقهاء، ها سقط، ها سقط، من قال سقط؟ ها ايش تقولوا؟ السكوت احسن. نعم تبقى الشفعة، تبقى اللي قال تبقى يبقى. ينص الحنابلة على المسألة خلافية، ولكن المنصوص عند الحنابلة والراجح عند الجمهور أنه إذا عرض عليه وقال لا أشفع وسكت حتى باع، أصل الشفعة لا يأتي بها إلا عقد البيع للشخص. في شفعة قبل ما يبيع؟ ها؟ ما في شفعة قبل ما يبيع، هو حينما قال أسقطت حقي في الشفعة هو جاء حقه؟ لسه ما جاء، لأن الشريك لم يوقع البيع فلا محل للشفعة، فهو أسقط ما لم يملك. فلما جاء عقد البيع جاء العقد معه بحق الشفعة. طيب ليش انت قلت أنا ما أشفع وغررت بشريكك؟ قال لا، هم أصحاب حيلة يبغوا يضحكوا علي، يروح يبيعوا له بألف، ولما يعلم بأني سأشفع يتفق معه على ألفين، لأن الشفيع لا يأخذ إلا بما وقع عليه البيع للأجنبي، فإذا قال أنا حاشفى إذا بيع ساشفى. يقول له طيب تعال يا عم كم تشتري حصتي؟ يساوي 1000. قال ب2000. ليش زاد 1000 هذا؟ إما تعجيزا للشفيع فيترك، وإما زيادة حق ويتقاسمان 1000 الزائد بينهما على حساب الشفيع فيتركهم. يقول لا لا أنا ما لي شغل فيك وروح بيعه. ينتفي الاتفاق على المضرة والغرر. فأقول أنا تركت ولم أقل أشفع حتى لا يدخلوا علي الزيادة في الثمن لعلمهم أني سأشفع. إذن حتى يؤذن صاحبه فيشتري أو يترك، فأن اشترى فالحمد لله، وإن ترك فباع الشريك له الحق أن يأتي ويقول ما دام قد وقع البيع فأنا أشفع. نعم. وهذا أيضا نص على أن الشفعة في الشراكة ولا في الجوار؟ في الشراكة. يؤذن شريكة. نعم. وفي رواية الصحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. خذ الرواية الأولى. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. هناك لا شفعة إلا فيما يقسم، وإذا وقعت القسمة انتفت. الشفعة في ربع أو دار، أي عقار ثابت. هنا في كل شيء. إذا وجدت شراكة في أي شيء، شركاء في سيارة، في سفينة، أو كما يقول البعض في سيف، في فرس، حيوان أو متاع منقول، فكلمة في كل شيء جمعت كل شيء. ولم يقل بهذا الجمهور، ولكن يروى عن مالك وعن أحمد، ولكن المذهب على خلاف ذلك. فهذا الحديث أو هذا الأثر يشعر بجواز الشفعة في كل شركة. طب وكيف الشريك أشفع في سيارة؟ كلا، شريك اللي كان أول ابن حلال ما يدقق معي ولا يحاسب، وحيجي هذا إما ياخذ السيارة ويقول أحاسبك، ولا جيني كل يوم على البيت وحاسبني وشيبة السيارة اليوم، فأنا أشفع وأخذ حقي. فبعضهم يقول إذا تضرر الشريك من شركة الآخر تباع، ويفض النزاع بين الطرفين. ولتعذر الاستفادة من الشراكة أو الشفعة في المنقول كالثياب، كيف يشبع في الثوب؟ باع عبايته، باع مشلحه، قال أنا أشبع فيه. طب إيش لك شراكة فيه؟ ليه النصف فيه؟ اشتريناه شركة ورثناه سوية من أبينا، فيصح التملك في هذا. فيقولون إن الأثر الذي عن الطحاوي لا يمكن أن يناهض ما جاء في الصحيحين، وجاء بصريح النطق لا شفعة إلا في ربع أو دار. الشفعة في قضاء في الشفعة في كل ما لم يقسم، والسيارة والثوب وكذا هذه ما تقسم، ولا يمكن الانتفاع بحصة منها، إذن ما يمكن إلا المبيع. ولهذا قل من يقول به، حتى الروايات التي جاءت عن بعض الأئمة أصحابهم لم يعملوا بها. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار.